السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير. فنحن اليوم في بدايات شهر عربي جديد، وهو من الأشهر الحرم، وهو شهر الله الحرام، شهر رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بداية خير وفاتحة خير للمسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء. وأذكركم أن هذه الأشهر لها قدرها ولها جلالها ولها خصوصياتها عند الله سبحانه وتعالى. فيا حبذا لو اجتهد كل مسلم فينا وأكثر فيها من العمل الصالح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأله سبحانه وتعالى في بداية هذا الشهر الكريم أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يحكم فينا من يحكمنا بكتابه وبسنة نبيه، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا عن تفسير سورة طه. ونحن في اللقاء الماضي كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وتحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي فقلت إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قبل هذه الآية وتحدث عن ملكه لهذا الكون، وقلت لكم إن الملك لا يكون له الكمال ولا يكون له التمام إلا إذا اتصف الملك بالقدرة والعلم. فأي ملك لا قدرة له ولا علم له فلا قيمة له ولا لملكه. ومن أجل هذا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ملكه أكد أن كمال الملك وتمام الملك له سبحانه وتعالى وحده، لأنه هو المتفرد بتمام القدرة وهو المتفرد بتمام العلم. أما تمام القدرة فجاء ذكره في هذه الآية: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فكل شيء خاضع لقدرته، لا يخرج عن إرادته. وتمام العلم جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقفت مع حضراتكم عدة وقفات. كانت الوقفة الأولى حينما وقفنا مع قوله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. وما في السماوات وما في الأرض نعلم عنه الكثير، إما بالمشاهدة وإما عن طريق السمع، كما حدثنا الله سبحانه وتعالى وحدثنا نبيه عن بعض ما هو في السماوات العلى والتي لا نبصره ولا نراه. وما بين السماوات والأرض فهو الهواء الذي نستنشقه، كل هذا ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه بقدرته كيف يشاء، وكما قلت ولا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن استوقفنا قوله سبحانه وتعالى: وما تحت الثرى. قلت لكم ما هو الثرى؟ قلنا ايه هو الثرى؟ لا، قلت لكم الثرى أعلاه الأرض، أعلاه الأرض، ظاهره الأرض، وليس الثرى هو التراب. الثرى ظاهره أو أعلاه الأرض، يبقى اللي فوق الثرى في الأرض. طب واللي تحت الثرى؟ واللي تحت الثرى هشام لسه متعشاش، بقول تاني يا هشام، اللي فوق الثرى في الأرض، الأرض اللي تحت الثرى، يبقى المعادن واللي بتتكلم عليه ده برضه فوق الثرى لأنه داخل بطن الأرض، لكن ما تحت الثرى ايه هو؟ بس هو ده السؤال بقى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذا ما جعل أهل العلم يقفون مع هذه الكلمة، ولو كانت بالسهولة واليسر التي تتكلمون عنه لا فصل فيها أهل العلم قولا واحدا، قالوا الأرض زي ما قلت كده أو باطن الأرض أو المعادن. لا، ده قاعد يقول تحت الثرى، ده يبقى حاجة يعني تحت الأرض خالص، لأن تعلم علم اليقين أن ملكوت الله سبحانه وتعالى ليس موقوفا على السماوات والأرض، ليس موقوفا على السماوات والأرض. وإن اعتقدت هذا فأنت واهم واهم ومخطئ المخطئ، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يبقى الكرسي فين؟ يبقى الكرسي فين؟ أرحمكم الله. وبدليل أن الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. العرض بيستوعب الجنة، بيستوعب السماوات والأرض. طب أنهي الأطول، العرض ولا الطول؟ الطول يبقى فين؟ وده اللي سئل يعني عنه كمان عبد الله بن عباس لما احد المسلمين سمع هذه الايه، فقال اذا كانت الجنه عرضها السماوات والارض فاين طولها واين النار؟ يعني خلاص الجنه مستوعبه العرض بس، يبقى فين الطول وفين النار؟ فقال يا هذا وهل ملك الله هو السماوات والارض؟ يعني اتفق ان ملك ربنا بس هو السماء والارض، وان الجنه والنار داخلين في حدود السماوات والارض. مين اللي قال لك كده؟ احنا قلنا من قبل ان السماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلا، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلا. اذا السماوات والارض بالنسبة للعرش ايه؟ يا راجل ده بالنسبة للكرسي، بالنسبة للعرش تبقى ايه؟ يبقى ملك الله قد ايه؟ سبحان الله، ملك الله. وبس اللي انت شايفه ده يعني اوقفت الامر على هذا فانت واهم. اذا في شيء بعد الارض، ايه اللي بعد الارض تحت الثرى؟ ايه اللي تحت الارض؟ ايه اللي تحت الارض؟ ده اللي خلى اهل العلم يتكلموا، ومعظمهم اخذ بقى يعتمد على كتب السابقين وعلى اسرائيليات وعلى تخمينات. فبعضهم قال ان ما تحت الثرى هو صخره وضعت عليها السماوات والارض، شايله السماوات والارض صخره. البعض بيقول له هذه الصخرة دي ما تحت الثرى، البعض الآخر بيقول إني وكان عرشه على الماء، ففي الملكوت ملكوت الله كان عبارة عن ماء، فالسماوات والأرض دي موضوعة على رأس حوت، حوت والحوت ده في الماء اللي احنا لا نراه، ده كلام بقلوب. البعض الآخر بيقول إن السماوات والأرض على قرنين، قرني ثور، إذا بسمعهم في الحكاوي دي والكلام ده، كلام كثير قاعد يقولوه في الثرى، لان زي ما قلت لكم المساله هم فاهمين يعني ايه ثرى، ان زي حالتنا يعني فاهمين على قدنا ان الثرى يبقى هو التراب، لا لا فاهمين يعني ايه ثرى، ان الثرى ده اعلى الارض، ايه اللي بعد منه ايه اللي تحت منه، دي مساله ما. ولذلك تقعد تقرا بقى كلام كتير، تفتح القرطبي وتفتح ابن جرير الطبري وتفتح ابن كثير وتفتح النسفي وتفتح وتقعد تقرا كلام سبحان الله العظيم، كل واحد عمال يقول، وفي النهاية خالص هتجد من فوض علم ذلك إلى الله فقال الله يملك ما لا نعلمه، خلاص يعني الله أعلم إيه اللي تحت الثرى، ولكن هذا يعني أنه لا شيء يخرج عن ملكي وعن قدرة الله، لا شيء يخرج عن ملكي وعن قدرة الله. اللي تقعدش بقى تقول لي أصل ده فيه طور شال السماء والأرض، أصل صخرة، أصل ماء، أصل حوت، زي ما بعضهم قال، كل هذا كلام كما قلت لكم لا يستند إلى دليل، وفيه اعتماد كثير على الكتب السابقة ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل وما جاء في العهود القديمة وخاصة في سفر التكوين الذي يتحدث عن تكوين السماوات والأرض، هتقرأ فيه كلام كثير من هذا القبيل الله أعلم به. وإحنا قلنا قبل كده إن ما يأتينا من الإسرائيليات إما أن نعلم لهم موافقة فنحن نصدقهم موافقة من ديننا وشرعنا، وإما أن نعلم له مخالفة فنحن نكذبه، وإما ألا نعلم له لا موافقة ولا مخالفة، وفي مثل هذه الحالة نتوقف. معنى نتوقف نقول الله أعلم، لا نقطع بصدق فقد يكون الكلام كاذبا، ولا نقطع بكذب فقد يكون الكلام صادقا. يبقى بنتوقف بنقول إيه؟ الله أعلم، الله أعلم. يبقى إيه اللي تحت الثرى؟ الله أعلم. طب إيه المراد بهذه الكلمة؟ كما قلت إثبات تمام الملك وتمام القدرة لله سبحانه وتعالى. تمام. الحديث عن العلم الذي هو الأساس الثاني الذي يقوم عليه الملك، في قدرة يبقى في علم، الأساس الثاني الذي يقوم عليه الملك وهو العلم. الله سبحانه وتعالى يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أيضا قلت لكم إني معروف إن أي فكرة في الإنسان حاجة من اثنين، يا قول يا سر، ده اللي بيظهر منه، يا قول يا سر. القول إن أنا بظهر الفكرة دي على لساني وأسمعها للآخرين، السر هو ما أخفيته عن الآخرين، إنك بمجرد ما تقول لواحد أنا هقول لك سر بس ما تقولش لحد، فمجرد ما قلته ما بقاش سر خلاص، ما دام ظهر ما بقاش سر. تمام. فالسر زي ما قال عبد الله بن عباس هو ما أضمرته في نفسك ولا يعلمه الآخرون. طيب احنا معروف ان احنا كده حاجة من الاثنين، يا قول يا ايه يا سر. ايه اخفى بقى؟ وان تجهر بالقول، يعني سواء قلت ولا ما قلتش فلله تمام العلم، يعلم ما قلت ويعلم ما اخفيت. تعبير واضح، يعلم ما قلت ويعلم ايه ما اخفيت. طيب ايه بقى واخفى؟ يعلم السر، ها، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر. ايه بقى اخفى من السر واخفى؟ تمام. واخفى ايه اللي هو اخفى ده؟ ايه اخفى؟ فكما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، قال والذي هو اخفى من السر ما سوف يطرأ عليك، الفكرة اللي لسه ها تجيلك ولو بعد 100 سنة لحد ما تموت، فربك سبحانه وتعالى يعلم قولك ان قلت ويعلم سرك ان اسررت. طب واللي لسه جاي يا ترى يعلم ولا يعلموش؟ قبل ما يجي ويعلم ان شاء الله، بدليل انه مسطور لك في كتاب، مسطور لك في كتاب. يبقى ايه اللي اخفى من السر؟ ايه اللي اخفى من السر؟ اللي لسه اللي انت لسه ما تعرفه، اللي هيطرق عليك وانت لسه ما تعرفوش. يعني انا بكره ان شاء الله ان كان في الاجل بقية هيطرق علي افكار ويطلع علي امور، انا اعرف انا حاجة دلوقتي الله يعلمها، مش هنقول بقى لسه اما الفكرة ديني يعلمها ودام لسه ما جاتنيش يبقى حلم قاصر عنها. لا، انتجر القول فانه يعلم الايه السر، مش كده وبس، وايه واخفى كل اللي لسه هيجيلك ويطرق عليك كل الغيب المستقبلي هو سبحانه وتعالى، ايه هو سبحانه وتعالى يعلم. يبقى ثبت بهاتين الايتين ان الله له تمام القدرة وله تمام الايه وله تمام العلم. وانا بقول تمام ليه؟ لان كثير من الناس يوصف بالقدرة وكثير من الناس يوصف بالعلم، ودي مسألة مش عيب ان فلان يوصف بالقدرة وفلان يوصف بالعلم، ولكن ليس لأحد لا تمام قدرة ولا تمام إيه؟ ولا تمام علم. وعشان كده الله سبحانه وتعالى له التمام، ولا مانع أن نوصف بما وصف الله به نفسه، فالله حي وأنا حي مش كده، والله يعني عالم عليم وأنا عندي علم، قد أوصف بإني عالم رجل عالم. والله سبحانه وتعالى يوصف بالسمح وأنا بوصف بالسمح. تمام. والله سبحانه وتعالى متجلم ولا متجلم، فما يوصف به الله هنوصف به. ولكن عندنا قاعدة الاسماء دائما لما خالفت ذاته الذوات خالفت صفاته الايه صفات، الإنسان لما كان بطبعه قاصر عاجز فكل الصفات التي ركبت فيه ليست كاملة، كلها قاصرة. أما الله سبحانه وتعالى فله الكمال وحده وله التمام وحده، فإذا وصف بصفة فله كمال هذه كمال هذه الصفة. المسألة واضحة؟ إذا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله سبحانه وتعالى يقول الله لا إله إلا هو. الآية دي تقول إن لما ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم ووصف نفسه بالقدرة ووصف نفسه بالملك، من أجل هذا لما تعددت صفاته تعددت أسماؤه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيقول الرحمن ويقول الله ويقول القادر ويقول العالم. الجماعة الأغبياء لما سمعوا هذه الأسماء اعتقدوا أن تعدد الأسماء يشير إلى تعدد المسمى، فيبقى فيه إله اسم الله وفيه إله اسم الرحمن وفيه إله اسم العليم وفيه إله اسم القدير وفيه إله اسم السميع. فقالوا إن محمدا ينهانا عن الشرك والتعددية وهو يذكر 99 إلها، يعبد 99 إلها. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم يا بهائم اللي ما بتفهموش، الله لا إله إلا هو، اللي يقول عليها بقى اللي قضية التوحيد، نفي وإثبات، تنفي عن الله الشريك وتثبت له الوحدانية سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو ده نفي وإثبات. فالله قال الله لا إله إلا هو، هو واحد بس. طب هو عمال يقول الرحمن والعليم والقدير، بهائم بتفهموا له الأسماء الحسنى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول إن تعدد هذه الأسماء لا يدلل على تعدد المسمى، وإنما تعدد الأسماء يدلل على تعدد الصفات، فهو واحد ولكنه موصوف بكونه عليم بكونه قادر بكونه سميع بكونه بصير، تمام. فله كل هذه الأسماء اللي كل اسم منها بيحمل بيحمل صفة. هنا لنا عدة وقفات. الوقفة الأولى الله لا إله إلا هو، لو وقفت عليها تقول كده الله لا إله إلا هو. فأخذ من الجماعة الذكيرة الطرق والكباري إني وعدوها كده وقعدوا ذكروا أسماء لله سبحانه وتعالى وصلوها الألف، مع إن النبي قال إن لله 99 اسما. النبي يقول ربنا له 99 اسم، والجماعة المخاريق التعبانين دول يقول لك لا ده وصل الألف اسم. سبحان الله، يعني انت وصلته ليعني اقول ايه 901، النبي ما عرفهمش، ما كانش يعرف لما قال الله سعادة. والله حديث صحيح ان لله 99 اسما من احصى دخل الجنة، حديث صحيح. ف 99 اسم النبي ذكر، تمام، هم وصلوها الالف. زي ما قلت لكم من قبل النبي قال لي 5 اسماء، هم وصلوها ل 99 اسم، 99 اسم للنبي. فكأنهم علموا ما لم يعلم حتى عن نفس، كان له اسماء مش عارفها، والجماعة الخرفانين التعبانين دول عرفوها. سبحان الله العظيم، النبي يخبر الله 99 اسم ووصلوها هم ليه لألف اسم لألف اسم. فعدوا من ضمن اسماء الله هو، هو اللي هي في الاصل هو، ولما تقف عليها بتسكنها فتقول هو. فعدوا من ضمن اسماء الله هو، قال لك دي اسماء الله، مش ربنا قال الله لا اله الا هو او هو. ومن هنا بدأوا في اذكارهم يقعدوا يقولوا ايه هو، زي بعض يقولوا الله الله لازم اسم من اسماء، يقعدوا يقولوا هو ده على اعتبار ان هي عندهم برضو اسم من ايه من اسماء، فيمسكوها يقعدوا بالخمس ست ساعات هو هو هو هو لحد ما يقعدوا هو هو طول الليل كده، طول الليل قاعدين بيها هو هو. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه طبعا العقول عاتلة ومناظر قذرة وأشكال تعيسة، الواحد بيشوفهم وصمة عار في جبين المسلمين عقلا وشكلا، وصمة عار في جبين المسلمين. وزي ما قلت لكم في أمريكا الشريط اللي أنا قلت لكم إن أنا شفت وصول في أمريكا، هو كده جايبين الذكيرة دول هو هو وريل وقع. شوف ادي اخر الواحد لما بيمسلم يذاكر لله مجنون مخبول بريل مجذوب، والإسلام كده مين لان الإسلام كده؟ فطوروا الإسلام بصورة بشعة تنفر الناس منه، وجعل الناس يعتقدون ان هو ذكر الله وهوى واخرته جنون وانجذاب بس، هو ده ذكر ربنا. من يقول هذا؟ صورة متخلفة عند الاسف الشديد، والاسف بيشجعها كثير من اصحاب العمائم اللي ربنا يهديهم ويأخذهم ويريحنا منه. فيقعد يقول هو يا ابني، قال لك ان هو اسم اسم الله، هو اسم اشارة لأي حاجة بقى. من اللي قال ان هي علم على شخص واحد؟ من اللي قال لك ان هي علم على شخص واحد عشان تعتبر ان هو من اسماء الله؟ من اللي قال لك ان هي علم على شخص واحد؟ فلما اقول هو، قد يقصد العمود، قد يقصد الرجل، قد يقصد الحائط، قد يقصد الحمار، قد يقصد اي حاجة، اي حاجة. فاسم اشارة تحتاج الى من تشير ايه. فهنا لما جت في الكلام الله لا اله الا هو، اللي هو مين؟ الله. فانت لما تيجي تقول هو بس كده وخلاص، يعني مين؟ لازم اسال انا، يعني مين تذكر بها؟ مين؟ فولذلك انا قلت لكم من قبل في حوار مع احد هؤلاء المخاريق، لما اقول له هذا الكلام هو مصر، قال لا نحن بهذا نذكر الله. قلت له ولكنني اعتقد انكم تذكرون عرش بلقيس. هذا عرش بلقيس ده؟ قلت له ما ربنا قال في سورة النمل كده، قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو بس. فخلاص انتوا قاعدين بتذكروا عرش بلقيس. ايه يا ابني؟ ايه ما هي وردت في القرآن اشارة الى كرسي ملك وبتاع بلقيس عرشها. فمن قال ان هي، يعني من يقول ان هي جاءت علما خاصا بالله سبحانه وتعالى؟ اي خارق العقل والقلب يقول هذا الكلام؟ فالذكر به لا يجوز شرعا ولا دينا، وكما قلت جاءت اشاره الى الله، فلا بد ان يكون سبقها الحديث عن الله سبحانه وتعالى. لكن ما تجيش كده، يبقى الله لا اله الا هو، له ليه؟ له الاسماء الحسنى. طبعا اسماء الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم هي 99 ايه اسما، 99 اسم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من احصاها دخل الجنه. ومعنى ان من احصاها مش انك مجرد انك تحفظها وبس، لا، يعني الاحصاء يراد به العلم والعمل، على حد تعبير بعض شراح الحديث وهذا ما اميل اليه، يراد به العلم والعمل. فيراد به علم وعمل، يعني ايه؟ يعني انا لما اعلم اني من اسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، فعلشان انا اكون محصي لهذا الاسم، يبقى معنى هذا الا اطمع الا في رزقه سبحانه وتعالى. فلا أذل نفسي بلقمتي ولا برزقي، لأن رزقي بيد الله مش هو الرزاق. لما أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القوي، فلا أخشى من قوة غيره ولا من بطشه. لما أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو العليم، فهذا يعني أنني مهما كنت في خفاء، ومهما كنت في سر، ومهما كنت في بعد عن الله سبحانه وتعالى، فأي صغيرة أو كبيرة أنا أفعلها فالله سبحانه وتعالى يعلمها ويراها. فلو عدت لماشي مع كل اسم والله والتزمت بهذا، هتجد نفسك ان شاء الله تعالى يعني منقى من الذنوب ومنقى من الخطايا، وفعلا اصبحت عبدا ربانيا، رباني كما وصف الله سبحانه وتعالى بعد خلقه، رباني كلك، اقوالك وافعالك ومجيئك ومرواحك كله في ذات الله ومن اجل الله، وانت تراقب فيه الله سبحانه وتعالى. فده معنى من احصاها. هذه الاسماء لها وظيفة ايضا، لها وظيفة زي ما قلت، لها وظيفة ان انت تعمل بمضمونها، بوظيفة، ولك وظيفة انك تذكر الله بها، ولكن ليست بذات الكلمة مجردة، بذات الكلمة مجردة. يعني ما عطشي اقول ايه العليم الخبير الرزاق المتين، زي ما بعض الناس يقعد يعمل كده للصبح ويعتقد انه يحقق شيئا، والله ما حقق شيئا، لان ما قاله هو تحصيل حاصل، هو تحصيل حاصل. ولذلك يعني احد اخواننا الفضلاء اللي انا بكني لهم بالحب والاحترام، ولكن كان لي عليهم بعض تحفظات، لما كان يجي في خطبه يقعدوا الناس من العليم، من القدير، من الرزاق، من المتين، والناس يقولوا الله الله، كل ده تحصيل حاصل، كل ده تحصيل حاصل. طب ما كل ده احنا عارفين، كل ده لو سالت الطفل الصغير ما هو عارف. فلما اقعد اقول الرزاق المتين او من الرزاق، من المتين، من القوي، كل ده تحصيل حاصل. فالاسماء الحسنى ما جئت لهذا، ما جئت ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فكل اسم من هذه الاسماء مفتاح لطلب. تطلب الرزق يا رزاق رزقني، تطلب الرحمة يا رحيم ارحمني، تطلب القوة يا قوي قويني او اجبر ضعفي، تطلب العلم يا عليم علمني. فكل اسم مفتاح لطلب، تعبيري بقى مفتاح لطلب. فاذا اردت طلبا فعليك بالاسم الذي يفتح لك باب هذا الطلب، زي ما قال سيدنا ابراهيم وادخلني إيه؟ برحمتك في عبادك الايه الصالحين الصالحين. فالوارد استخدمها سيدنا زكريا، زكريا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. الرحمن ربي اني مسني الضر، استخدمها سيدنا ايوب وانت ارحم الراحمين. يعني كل طلب كل طلب هتلاقيه مفتاح، مفتاح في اسماء الله سبحانه وتعالى، وده اللي قال ربنا ولله الاسماء الحسنى ايه فادعوه بها. فشوف طلبك ايه ودور على الصفة التي تناسب هذا الايه هذا الطلب الذي تناسب هذا الطلب، هات الصفة او الايه وابدأ ادعو الله سبحانه وتعالى به بما يتناسب معه طلبك. فده مفتاح من مفاتيح الدعاء كما قال اهل العلم، كما قال اهل العلم. فهي لها وظيفة، لها وظيفة كما قلت ان هي تلزمني باعمال، لها وظيفة انها مفتاح من مفاتيح الايه المفاتيح الدعاء. اما تحصيل الحاصل اعظم القوي المتين العليم الخبير، ايه ده إيه؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ كل ده تحصيل حاصل، كل ده تحصيل حاصل، كل ده انت بتقول اشياء هي ثابته لا قلتها ولا تقول. ايه الفايده بقى اللي انت لازم تستفيدها؟ الفايده اللي لابد ان تستفيدها، اطلب بقى شوف انت عايز ايه، عايز ايه من الفتاح، عايز ايه من العليم، عايز ايه من الخبير، بس هي كده. ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن اسماء هذه وصفها بانها الاسماء الايه الحسنى، والحسنى يعني خالصة الحسنى. خالصة الحسنى ليه؟ عشان الحروف، يعني اللي خلى مثلا القدير حسنى حسنة كده، ايه عشان الالف واللام والقاف والدال واليه والراء؟ لا مش عشان الحروف، لا عشان المعنى، المعنى. وعشان كده الكلمة لا توصف بقبح ولا بحسن لذاتها، وانما توصف بالقبح وبالحسن للمعنى الذي تحمله. وعشان كده قد يطرأ على كلمة واحدة ان تكون قبيحة وان تكون حسنة، تبع الاختلاف الايه، تبع الاختلاف الايه الاختلاف المعنى، الاختلاف المعنى. هديكم مثال سريع وبسيط، احنا عندنا كلمات لها معنى موضوع في اللغة وليها معنى متعارف عليه عند الناس، فانا لو قلتها وقصدت المعنى الموضوع بها في اللغة وهو حسن يبقى بقت حسنة، ولو قلتها وقصدت بها المعنى المتعارف عليه وهو قبيح يبقى ايه قبيح. ده مش الكلمة لذاتها بقى حسن ولا قبيح، لا ده المعنى بتاع. حديك مثال بسيط جدا، كلمة خول، خول. انا لو قلت هذه الكلمة وقلت لك انت خولي، وانا اقصد المعنى اللغوي، الكلمة بقت حسنة. النبي قال اخوانكم خوالكم، ها؟ فالخوال هو الأخ القريب المعين، هي دي المعنى كده. ده في اللغة، ده في اللغة. فيما تعرفنا عليه ده، ها؟ ينفع؟ ينفع؟ يبقى الكلمة لا توصف بحسن ولا قبح لذاتها، بل توصف بالحسن ولا القبح اللي ايه؟ لمعناها. المعنى حسن أو المعنى قبيح. الفحل على شكل عارف ده النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن هذا في الحديث وقال لبن الفحل. ثم الرجل القوي اللي بيصدر منه منيه وتتم رجولته سمي فحلا، سمي فحلا، وهو الفحل وتام الرجولة. النهاردة ده معنى في اللغة، النهاردة في العرف بيقول تعالى فحل الطعم، خلاص المعنى المتعارف عليه. وده اللي احنا لسه بنقوله، ان الكلمة لا توصف بحسن ولا قبح لذاتها، وانما توصف بحسن وبقبح لمعناها. فاعتقد ان هذه الكلمات، هذه الاسماء التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها لا تحمل الا معنى واحد وهو المعنى الحسن، لا ترأيش عليها معنى قبيح ابدا. يعني عليم، هل ممكن ان يجب أن يدخل عليها قبش رزاق؟ هل ممكن أن يدخل عليها قبش؟ ولذلك معناها حسن صفر. وعشان كده سميت الأسماء ليه الحسنى، لأنها تفيد حسنا وكمالا وجمالا وتماما. بس لا يطرأ عليها إيه؟ لا يطرأ عليها قبح. تعبير واضح. حتى فيما تعرف عليه الناس، يعني حتى في أعرافنا ما تلاقيش بعض الكلمات دي ممكن يطرأ عليها الايه القبح، لا، او السوء، لا لا. وعشان كده هي اسماء حسنى، لانها في الآية كما قلت تأكيد لما مضى ان الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات، هذه الصفات لا تعني التعددية وانما تعني ايه زي ما قلت، او اتصف باسماء، هذه الاسماء لا تعني التعددية وانما تعني مزيد من الكمال والجمال، وتعني ان الموصوف سبحانه وتعالى قد اتصف بكل الصفات الجميلة الكاملة سبحانه وتعالى. واضح المسألة؟ تمام. كل بقى السياق اللي فات ده هتجد ان الله سبحانه وتعالى فهو طبعا وارد كذا حديث يعني في الكلام عن اسم الله الأعظم الذي إذا سألته به أجاب، وإذا يعني طلبت منه أعطاك. فوارد إني اسم الله الأعظم الله، وارد إني اسم الله الأعظم لا إله إلا أنت سبحانه، وارد إني اسم الله الأعظم الواحد الأحد الفرد الصمد. واخد بالك؟ والنبي مرة على الله بيدعو يا اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، افعل لي كذا وكذا. فقال هذا سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. تمام. فورد أكثر من حديث بكذا حاجة. زي إيه؟ هديك مثال بسيط جدا. زي إيه؟ زي لما تيجي تبحث عن الصلاة الوسطى، ربنا سبحانه وتعالى لما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ايه هي الصلاة الوسطى؟ هتجد في حديث بيقول انها صلاة العصر، وفي حديث بيقول انها صلاة الظهر، في قول انها صلاة الفجر، في قول انها صلاة المغرب، في قول انها صلاة العشاء. تطلع عندي فيهم بالضبط، فحافظ عليهم كلهم خلاص. وقعد احسبوها، ان انت لو حسبت العصر هتبقى هو الصلاة الوسطى، ولو حسبت الفجر ينفع يطلع الصلاة الوسطى، لانه بين بين صلاتي ليل وصلاتي نهار، قبل منه مغرب وعشاء، وبعد منه ظهر وعصر، دول في قلب النهار ودول في جوف الليل وهو بين البنين، فينفع الفجر يبقى الصلاه الوسطى. تمام. والمغرب ينفع يبقى الصلاه الوسطى، صلاتين في النهار، وصلاه العشاء والفجر دي واخده اول الليل وده اخره، والمغرب في الوسط لانه ما بين الليل والنهار. فتقعد بقى سبحان الله العظيم وتلاقي روايات بتقول كده. طب بكل معنى من ده ايه المقصود من ورد من ده ايه؟ يعني اسم الله الاعظم تجد اكثر من روايه بتشير الى يعني كثير من الاسماء. طب ده معنى ايه؟ معنى انك انت تلتزم بكل الاسماء وكلها اسماء الله العظمى. بس ادعو الله بها كلها ان شاء الله. نعم نعم. وفي حديث ورد في الواحد الاحد الفرد الصمد، وفي حديث ورد فيه لا اله الا انت سبحانك. واخد بالك؟ ما انا بقول اهو ان ده معناه ايه؟ ان ده معناه انك انت ينبغي انك تحرص على الكل، فعليك ان تحرص على الكل. تمام. زي ما الحديث ما قال لك سوي لك ليله القدر وربنا انسان لم صلى الله عليه وسلم، ليه؟ عشان تحرص على العشر الاواخر. تمام. بتمامها، وخاصه الليل للوتر، وهكذا اللي هي بيغفل فيها بقى الناس، وتبقى ايام الفطور يعني يبتدي رمضان بجد، قنبل ينزل، نوصل لاخر رمضان يكون لنا خالص. تمام. فخبئت العشر الاخر عشان يبقى فيه مزيد من الاكتئاب. ماشي. فبقول ان شاء الله تعالى ان السياق اللي فات كان فيه الحديث عن القران، وفيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحديث عن خالق سبحانه وتعالى، وكان كل المضمون التأكيد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعمل الا لله وحده، فهو الواحد الذي له تمام الملك وتمام العلم وتمام القدرة. تمام. ولا يتعب ولا يشقي نفسه بالقرآن الكريم. لكن انا قلت لكم مقولة، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشقيه، اللي كان بيشقيه اللي هو الشقاء النفس، ان هو يدعو فلا يجد ايه، فلا يجد مجيبا. فأراد الله سبحانه وتعالى انه يسريه والتشريع لا تجدها إلا والتشريع هي التمثيل عن القلب. شرع عن قلبك عن النفس عنك ونجعلك تبقى راضي بالواقع اللي انت فيه مهما كان مورا ومهما كان شديدا. فاللي كان بيخلي النبي يشقى ويضيق صدره هو عدم استجابة الكثير من المشركين ومنهم الأهل والخاصة والأقارب. فالله سبحانه وتعالى يعني أراد إنه يشرح له الصدر ويحمله على مزيد من الصبر ويحمله على مزيد من سعة الصدر وإن صدره لا يضيق ولا يحزن ويبين له أن فرج الله آت مهما طال الوقت. فأقرب مثال بقى من دين النبي صلى الله عليه وسلم عشان نسر بيه عنه اللي هو إيه، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هنا طبعا عدة أسئلة. السؤال الأول إني وهل أتاك حديث موسى لاستفهام مش كده، وأنا وأعتبر بالكلام اللي أنا قلت لكم منذ قليل بقول لك إيه علاقة الآية دي بالآيات اللي هي السابقة، عايزين نقول له عليك بمزيد صبر وصبرك ما يضيقش وما تشخصش نفسك، عليك بالصبر وإن شاء الله مهما طال الوقت ففرج الله إيه آت. حل السؤال ده، السؤال اللي أنا أسأله إني وهل أتاك حديث موسى، دي صيغة استفهام مش كده، وهل أتاك حديث موسى هل معناها أنه ما كان قد آتاه حديث موسى، فيكون معنى الاستفهام الإنكار والاستبعاد إن أنت ما جاءك حديث، ويكون معنى كده يعني ما جاءك حديث إيه موسى فسوف يأتيك فانتبه، ده يكون معناه تمام. يبقى هل الاستفهام على سبيل الاستبعاد وأنه لم يأتيه أصلا، ويبقى هي دي الآية اللي معانا في سورة طه والآيات اللي جاية في سورة طه دي فعلا أول آيات جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه عن موسى، ولا كان جاءه الحديث من قبل عن موسى؟ فيبقى معنى هل أتاك حديث موسى بمعناه ها يبقى معناه ايه، واخد بالك يبقى معناها ايه تمام، يبقى معناها ايه. فهل هي الاستفهام هنا على اساس انه لم يأتيه ودي اول ايات تنزل فعلا في شأن موسى ده حق فعلا، ولا زي ما قلت لك انه كان جاءه حديث موسى قبل كده والكلام عن سيدنا موسى كان سبق كثير، فبقى معناها هنا ايه؟ هذه حاجة. الحاجة التانية، لماذا اختار الله موسى بالذات في هذا المقام؟ لماذا اختار الله موسى بالذات في هذا المقام؟ الحاجة الثالثة، ولماذا اجتزأ من قصة موسى هذا الحدث بالذات اللي هو قال أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، ده لما رأى نارا ده سبقه حديث طويل قوي مش كده ولا ايه، لما تولد ازاي تولد، ولما راح بيت فرعون زياره لبيت فرعون، وبعدين لما تربى، وبعدين لما حصل انه اوحى اليه، وبعدين لقى مشكلتين بين ها بين مش عارف واحد من شيعته والاخر من عدوه تمام، وبعدين وقع في قتل على طريق الخطا، وبعدين خرج هاربا لما جاءه من اخبره انه انهم يتربصون به فخرج فارا الى مدين، وبعد ما راح مدين وقعد في مدين 10 سنين رجع، وهو راجع بدأ بقى يحصل الكلام اللي احنا نقوله ده. طب كل ده ما اتذكرش منه حاجة، وبدأ الله الحديث عن موسى بداية من الجزئية بالذات في هذا المقام برضو ليه برضو ليه. لما انا قلت بقول تاني الاسئلة اللي انا سألتها، السؤال اللي سأل هل كان معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء اول حديث اصلا، ولا كان عنده حديث عن موسى؟ فلو كان عنده حديث عن موسى يبقى معناه ايه؟ بمعنى الاستفهام ده ايه؟ تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، لماذا خص موسى بالذات ان يذكر في هذا المقام، ولماذا بدأ الحديث عنه بدايه من هذه الواقعه بالذات ليه؟ كم سؤال؟ 3. عايز تعرفهم؟ عايز؟ مش عايزين؟ خلاص بلاش، بدل انتوا مش عايزين يبقى ختمنا، لو كنتوا عايزين كنت انا قلت. ان شاء الله تعالى اتجلنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر نستكمل الحديث سويا. انا قبليها هقول انا يوم الثلاثاء القادم هعلم. خلاص الجمعة الثانية من شهر رجب اللي هي الجمعة اللي بعد اللي جاية هتكون في مسجدكم هذا ان شاء الله للعبد الفقير الى الله. خب الجمعة امين يا رب امين. ورحت قعدت 17 الله اعلم جايز يكون برا 14 تفاءل خيرا ان شاء الله تفاءل خيرا ان شاء الله. نعم ايه فرحان فيا. بيقول امرأة كلما حاولت ان تصلي ينتابها حالة بكاء وضيق واختناق وشعور شديد بالمرض وكأنها على مشارف الموت حتى أنها تتبول على نفسها فحتى لا تتفرق بها السبل في فتنتها هذه الشديدة كيف تتصرف وماذا تعمل؟ فاستعين بالله ولا تجعل الشيطان يتملك منه. وأنا بقول إن الشيطان يا أخواننا حينما يريد أن يقعد مؤمنا عن العمل مش شرط ان بيقعده بالصد والشر فقد يقعده بالخير. اقول لك ازاي. زي ما بيجي لبعض الناس ويصور له انه مهما عمل فهو عمل قاصر ومهما فعل فهو مقصر ومهما ومهما ومهما الى ان يصيبه بالضيق الشديد والضنك الشديد وفي النهاية بيقعده عن العمل تماما مع ان الاصل كانت النية ان الرجل مستنقص اللي هو بيعمله لله يعني. فنفس القضية اللي تيجي تصلي وبعدين تتابع حالة فزع وحالة مش عارف رعب وحالة مش عارف كل ده من الشيطان حتى يقعدك عن الصلاة وحتى يصرفك عنها. فبيني له انك ان شاء الله فهماه وعرفاه واستعيني بالله وخرج من حالة القلق به. والمفروض ان الصلاة ذكر لله وذكر الله الاصل انه بيطمئن القلوب مش بيفزعها. وصدق الله اذ يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب. فالاصل ان النبي كان بيهرع الى الصلاة والصحابة ليستريحوا بها وليسكنوا بها وليقتربوا من الله سبحانه وتعالى. الاصل ان هي كما قلت بتطمئن القلب. فوقت ما تلاقي فزع نازل عليك فاعرفي ان ده تهوين وتخويف وترعيد من الشيطان حتى يصرفك عن هذه الصلاة. فانت محتاجة لقوة عزيمة ومحتاجة فعلا لاتفهم يعني ذكر لله وانه كيف بيطمن القلب مش بيرعبه. لا لا انا زي ما قلت دي حالة نفسية اكتر منها اي حالة تانية. وزي ما قلت هو الشيطان الذي دخل عليها بذلك. انا لا احب ان اسمع هذا الكلام وانا لا احب ان اسمع انا لا احب ان اسمع وما يجيش الشيطان يلعب بينا ويضحك علينا وبعد كده نعمل عملية اللبس شماعة وبعدين نبتدي نجري ونعمل لنا مشاكل واللي ما كانش ملبوس يبقى ملبوس واللي ما كانش مريض يبقى مريض. المسألة ببساطة شديدة جدا زي ما قلت دي حالة نفسية مدخلها الشيطان. انت لو يعني استعنت بالله عليه وادركت ان ذكر الله بيطمئن القلب هتخرج من الحالة اللي انت فيها دي تماما يعني. في شك مفيش شك مفيش شك. فاتبعوه ومعظمهم عايزين يجاب خرزانة وتضربوا بيها عشان تبقى عارف الشيخ محمود خاصة ان انت بتخوض في هذا الموضوع يعني. فمعظمهم كده يعني انا بتمنى كده تروح جاب خرزانة كل واحد جيلة كل واحد جيلة كل انا ملبوس روح قافل عليه اوضه وجيب اتنين حلوين كده واضربوه علقة وتسعة من عشرة والباقيين بيشاوروا عقلهم. بيقول لي هل يجوز لامرأة ان تصلي في بيتها بجوار زاوية ليس في مكان للنساء وتسمع التكبيرات فتصلي جماعة؟ الصورة ببساطة هي جدا مثلا مكان زي اللي احنا فيه ده زاوية مش مسجد اللي احنا فيه ده مكان زي اللي احنا فيه ده الميكروفون اهو شغال وبعدين بنقوم لصلاة المغرب بصلاة العشاء فامرأة بتسمع الاذان وبتسمع الصلاة فعايزة تصلي هي فوق واحنا تحت كده بنصلي ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش ما ينفعش ولا ببصلة لان ببساطة جدا الشرط بالجماعة اتصال الامام بالمأموم اتصال الامام بالمأموم يعني حتى مهما كان المأموم بعيد يبقى متصل بالامام عن طريق اللي قدامه وقدام اللي قدامه وقدام اللي قدامه وقدام اللي قدامه وقدام اللي قدامه. ولذلك حتى اللي هيبقى في الصف الالف لو ما سمعش تكبيرة الامام فاللي بمجرد ما اللي في الصف الاولاني ركع كل الصفوف ورا منه بترجع خلاص. ففي اتصال انا بقول لها لو هي بتصلي والنور قاطع تكمل الصلاة ازاي؟ بس ابسط حاجة اقولها لها تكمل الصلاة ازاي؟ النور قطع تكمل الصلاة ازاي؟ تسمع التكبير ازاي؟ تكمل الصلاة ازاي؟ هتقولي ما هو بيبقى مكان النساء فوق متصل لان في واحد تحت على طول بيروح بكبر الله اكبر النساء بتسمع فوق لما بيبقى في صنبلة زي ما بنعملها كده في المسجد في مكان مرتفع. لكن اللي في شقتها دي بقى يطلع واحد مصلين يخبط الله اكبر وينزل ايه امال ايه من تحت؟ نعم من تحت منين؟ لا لا ما لا ما يصح. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى ان المرور بقى اللي شغال بين بينها وبينه لو حد اتكلم صيغه الاتصال دي لا تتحقق وهذه الصلاه لا تصح جماعه باي حال من الاحوال. هتفكرنا في بلد من البلدان زارها بعض زمايلنا في ولايه في امريكا فلما راحوا زاروها ونزلوا بالمركز الثقافي الاسلامي هناك فراحوا زاروا بلد نائيه من ولايات امريكا تبقى عامله زي ريف في ريف امريكا عشان تبقى عارفين يعني. فكان فيها بعض المسلمين وكان ليهم مسجد فلما راحوا زاروهم ما كانش عندهم خطيب بيخطب الجمعه ودي كانت من ضمن الامور اللي احزنتنا وجعلتنا فعلا نستشعر ان الازهر على عاتقه مسؤوليه كبيره جدا. فاكتشفوا ان هم بيصلوا الجمعه ورا المذياع عارفين عندهم محطة هناك بتجيب السعودية وتجيب مصر مش عارف فبيصلوا ورا المذياع فالمذياع شغال فقلت لو قام طفل لعب وراح قافله يعني يعملوها ازاي دي. فكان لابد ان احنا بينا لهم الحكم الصحيح وبدأوا يتعلموا وبدأوا يفهموا حتى ان لو لم يتوفر لديهم المتحدث المتكلم فبيكفي ان واحد من الموجودين يطلع ويقف على المنبر ويقرأ ولو بصورة قاف كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بتبقى بيادة حقاقة الجمعة والجماعة ولا إشكال في هذا. في هذا القدر كفاية. قوم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وكل عام وأنتم بخير.